المعلقة الخامسة لعمر بن كلثوم التغلبي. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشاشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى النحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا صبنت الكاس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا وكأس قد شربت ببعلبك وأخرى في دمشق وقاصرينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر بها مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدمى بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ومتن لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت بها جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدتك وجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك سقاها لا من تسعة إلا جنينا تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتينا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة عنتها صفونا وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدين وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا متى ننقل إلى قوم رحانا يكونوا في اللقاء لها طحينا يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين نزلتم منزل الأضياف منا فأجلنا القراء أن تشتمونا قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردا تنطحونا نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يختلينا كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فتختلينا وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأخفاض نمنع من يلينا نجذ رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقون كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا كأن ثيابنا منا ومنهم خضبنا بأرجوان أو طلينا إذا ما عي بالإستاف حي من الحوض المشبه أن يكون نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين بشبان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا وأما يوم لا نخشى عليهم فتمعن غارة متلببين برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجال فوق جهل الجاهلين بأي مشيئة عمر بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا بأي مشيئة عمر بن هند تطيع بنا المشاة وتزدرينا تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا فإن قناتنا يا عمر آيت على الأعداء قبلك أن تلينا إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين ورثنا مجد علقمة ابن سيف أباح لنا حصون المجد دينا ورثت مهلهلا والخير منه زهير النعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا بإمننا تراث الأكرمين وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل تجذ الحبل أو تقصي القرينا ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطينا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصانوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينا ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جنود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفنا لنا نقائد وافتنينا وردنا دوارعا وخرجنا شوثا كأمثال الرصائع قد بنينا وإذناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عادا إذا لاقوا كتائب معلمين ليستلبن أفراسا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمين فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائن من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأنا والسيوف مسللات